بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، فاللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. وأنتم جميعا وحشتوني جدا يا جهان، اللهم لا تفرقنا أبدا يا رب، اجمعنا على طاعتك، وكما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا في الجنان يا رب العالمين على منابر من نور، نسأل الله عز وجل من واسع فضله. جزاكم الله خيرا جميعا على الحضور، وجزاكم الله خيرا على المتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجرنا جميعا أجرا مباركا، وأن يتقبل عملنا عملا خالصا لوجهه الكريم. الحمد لله بدأ شهر شعبان وبدأت السقيا لرمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ويرزقنا حسن العلم والعمل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الدورات كثر ما شاء الله. أوصيكم بدورات الطريق إلى الله، فيها الخير والنفع الكثير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم بارك مع أساتذتنا من المشايخ ومعلمتنا الأفاضل دكتورة سمية ودكتورة أميمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهن جميعا يا رب العالمين، في كل معلمتنا وفي كل من علمنا الخير، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. لكن يمكن أنا شوية بميل إلى مجالس النساء، لأن مجالس النساء بنتعلم فيها من الخير الكثير. نعم مجالس الرجال فيها خير كثير جدا، لكن سبحان الله حينما نجد من النساء، وطبعا الحاجة أميمة ودكتورة سمية من الأفاضل من يعلمنا، سبحان الله سبحان الله، فبنجد خير أشد، لأن مجالس النساء بيكون فيها نوع من يعني التحشم، تحس كده إن أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيش حتى ولو شيء بسيط ممكن يتسلل إلى قلبك، ولو شيء بسيط ممكن يكون مدخل من مداخل الشيطان. فاستعينوا بالله عز وجل وسدوا الذرائع، وحاولوا إن أنتوا ترتبطوا بالمعلمات ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما أكثرهن. وأيضا في دوحة الفرقان ما شاء الله دورات الاستعداد إلى رمضان جميلة ما شاء الله. أنا أقل من هن موجودات في هذا الخير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أم عبد الله الخير كثير جدا، اللهم بارك. وأنا والله والله لولا ستر الله عز وجل علي، ولولا فضل الله علي ما كنت هنا. هو ستر من الله وتوفيق من الله، أنا أقل بكثير جدا أن أكون بين هؤلاء المعلمات الفضليات. كل من في هذه الدورة المباركة، وكل من في الطريق إلى الله، وكل معلمات دوحة الفرقان، كلهن جميعا أفضل مني، ولكن هو ستر الله سبحانه وتعالى. فنتعلم نعم من الرجال، ونتعلم من مشايخنا، لكن أفضل كثيرا كثيرا إن احنا نحاول نغير استراتيجية التفكير عندنا، ونحاول نلجأ إلى مجالس معلمتنا. مجالس النساء فيها خير كثير، مجالس النساء فيها حياء، مجالس النساء تستطيعين أن تسألين بكل حرية دون أن يكون هناك أي يعني ولو شبهة بسيطة من مداخل الشيطان. فحاولي قدر ما تستطيعي إن أنت تلتحقي بالمعلمات وتتعلمي منهن، وتتعلمي أدبهن وأخلاقهن، كل شيء خاص بالعلم تعلميه من المعلمات. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجدي عندهن التواضع، وتجدي عندهن الأدب، وتجدي عندهن الأخلاق، تجدي عندهن السعة والحلم والأناة، تجدي عندهن ما هو خير من ذلك، سبحان الله، الهمة. لماذا أقول لكم الهمة؟ لأن المعلمة مهما كانت، مهما بلغت، مهما كان حالها، هي عندها مسؤوليات كثيرة، عندها بيتها وأولادها، وحتى وإن لم تكن متزوجة فعندها مسؤوليات مذاكرتها أو رعاية بيت أبيها أو رعاية أخواتها. المعلمة سبحان الله، المرأة دائما عندها مسؤوليات. فحينما تجدي معلمة تجتهد وتذاكر وتعلم وتجتهد في طلب العلم، ترتفع همتك، تشعري أنها مثلك، هي مثلك وعندها ما عندك. فسبحان الله تجدي ان مجالس المعلمات فيها من الخير الكثير ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك. نعم احسنت يا جيهان، انا بتشجع ان اكون مثلهم. احسنت، اللهم بارك. ف فأوصيكم في هذا الشهر وإحنا بنستعد لرمضان إن إحنا نتابع الدورات سواء على طريق إلى الله وما شاء الله قوة إلا بالله على جميع الدورات، أو دوحة الفرقان وجميع معلمات دوحة الفرقان. دوحة الفرقان هي بيتي الذي أشعر فيه بالراحة دائما، يعني دوحة الفرقان هي بيتي الثاني. فسبحان الله، أسأل الله عز وجل أن يجازيهن عني خيرا، يجازي جميع القائمات على دوحة الفرقان عني خيرا. سبحان الله، بس دي تذكرة. نستعين بالله، نستعين بالله على قلوبنا، نستعين بالله على الهمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما وأن يلهمنا العمل الصالح الذي يرضيه عنا يا رب العالمين. تعالوا بقى نتعلم كده النهاردة زي ما قلنا المرة اللي فاتت وختمنا حديث السيدة عائشة، وقلنا هيكون عندنا وقفة مع حديثة الإفك. ليه خصنا حديثة الإفك انفراد لوحدها؟ وهنكمل إن شاء الله مع السيدة حفصة بنت عمر النهاردة بإذن الله تعالى، الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت. لكن لازم نسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هو ليه حديثة الإفك؟ يعني انتوا ليه جعلتوا لها يعني متسعه لوحدها؟ ليه ما ضمتوهاش مثلا مع سيره السيده عائشه؟ عشان انا كنت عايزاكي تبقي فايقه معايا، عايزه ابتدي بيها الكلام. ليه بقى ابتدي بيها الكلام؟ بصي بقى كده، تعالي اتركي كل اللي في ايدك، سيبي كل حاجه في ايديكي، وحاولي تسمعيني بقلبك من فضلك. خدي نفس عميق كده وتنفسي. لو انت فاتحه الواتساب وانت بتسمعيني اقفليه، لو انت قاعده كده مش منتبهه، لو انت معاكي كراسه اكتبي ماشي احسنت يا جهان، لو انت كده في اوضه ممكن تروحي تقعدي في اوضه تانية كده وتسمعيني بقلبك، حاولي تسمعيني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذوا جميعا من الشيطان الرجيم. اسال الله عز وجل باسمه الفتاح ان يفتح لنا القلوب وان يفتح لنا العقول يا رب العالمين. حادثه الافك، حادثه الافك، ايه حكايه حادثه الافك؟ وانت ليه عايزه تكلمينا فيها منفرده؟ عشان اقول لك ان الابتلاء سنه الله الكونيه التي لا تتبدل ولا تتغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش بيت على وجه هذه الارض أفضل من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. جميل؟ طيب، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض للابتلاءات تترى، ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء. ابتلي النبي بفقد خديجة، أدي ابتلاء الفقد. ابتلي النبي بفقد أبنائه رقية وأم كلثوم، ومن الذكور عبد الله والقاسم وابنه إبراهيم. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد الأحبة مثل عمه أبي طالب. ابتلي بفقد الأحبة زي حمزة. ابتلي بفقد الكثير من الصحابة في غزوة بدر وغزوة أحد. جميل، يعني ابتلاءات النبي تترى كلها جاية على بعضها. بس أشد ما يبتلى به الرجل هو أن يطعن في عرض زوجته، وهذا بلاء شديد، شديد جدا على أي رجل، بل شديد على أي امرأة حرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض لأشد بلاءات ممكن حد يتعرض لها. يعني انت كده تعالي قارني ابتلاءاتك جنب ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، وقولي لي تيجي ايه بلاءاتك جنب بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا ستي، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلتلك اتعرض لأنواع شتى من الابتلاءات، ابتلاءات زي ما بيقولوا تهد الحيل وتهد القلوب وتخلي البني آدم مش قادر يقف. بس انت كده في السيرة مرة كنت بتقرأي ولا انت بتسمعي درس، سمعتي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل مجالس الدعوة؟ سمعتي الكلام ده مرة؟ سمعتي كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معلش أصل أنا عندي ابتلاء ومضطر انعزل عن الناس شوية؟ طب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا حزين ومتضايق مش قادر أقوم بعباداتي مثلا؟ سمعت من السيدة عائشة لما كانت مبتلاة هذا الابتلاء العظيم قالت والله معلش أنا مش قادرة أكون مسلمة بحق كما يرضي رب العالمين؟ لا، ليه؟ عشان أنا كمسلمة مبتلاة، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا قدر علي الابتلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد. يبقى خلقنا الإنسان في كبد، دي تقولك إن الابتلاء سنة كونية، سنة لا تتبدل ولا تتغير، بدليل إن أحب الخلق إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله عز وجل بهذه الابتلاءات الشديدة. أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله عز وجل بهذا الابتلاء الشديد. يبقى ربنا سبحانه. طيب معذرة، نقف نردد الأذان. الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك من هذا الموقف أن أحب الخلق إلى الله وأحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بنت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تعرض لهذا الابتلاء العظيم، أن يبتلى في عرضه وهي تبتلى في عرضها. تخيلي كده، امرأة عفيفة تقية نقية، زوجة خير الرجال وبنت خير الرجال بعد الأنبياء، تتهم في عرضها. يعني تعالي بقى انت كده، هاتي بلاءاتك جنب بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، هاتي بلاءاتك كده جنب بلاءات السيده عائشه رضي الله عنها، تحس ان احنا ولا حاجه ولا حاجه بلاءاتنا جنب بلاءاتهم. سبحان الله. طيب انا دلوقتي اجي اسال نفسي سؤال مهم وانا بدرس حادثه الاخت، ادرسها كسير، كمجرد احداث تاريخيه بتمر عليا زي ما بدرس اي حاجه، ولا بدرسها لأعتبر أنا بدرس حادثة الإفك لأنها تهمني أوي كمسلم، واربطها كده وحاولي بقدر الإمكان النهاردة تقرأي سورة النور وتقرأي تفسيرها. لو أنت عملتي الحاجات دي النهاردة، لو أنت خدتي حادثة الإفك إنها مش مجرد دراسة وسيرة وأحداث تاريخية بتقرأيها وربطتيها بتفسير سورة النور، هتعرفي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حكيم في شرعه. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حكيم. ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك المشهد قدام عينك في القرآن يتلى إلى قيام الساعة، ونتدارسه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان دايما يقول لك خلي بالك الابتلاء مش بعيد حتى عن الأنبياء، ومهما كان بلائك مش أعظم من بلاء السيدة عائشة، ويكون كمان في سلوى لكل امرأة اتهمت ظلما في عرضها. لما تيجي واحدة كده تبكي وتبقى متضايقة، أنا الحرة العفيفة اتهم هذا الاتهام، نسأل الله العافية، اللهم إنا نسألك السلامة العافية، تيجي كده واحدة تقول لنفسها أنا اتهم هذا الاتهام، على طول ارجعي لأمك عائشة رضي الله عنها الصابرة المحتسبة التي اتهمت في عرضها، لكن الله كفيل إنه يرد المظالم. السيدة عائشة نزل فيها القرآن يبرئها من فوق 7 سماوات، لذلك سميت المبرأة، المبرأة برأها الله عز وجل. طب إيه بقى حكاية حادثة الإفك؟ حادثة الإفك كانت في المدينة، والمدينة كان ظهر فيها صنف جديد من الناس غير المؤمنين وغير الكفار اللي هم البين بين، ودول كان بداية ظهورهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي اسمهم المنافقين اللي كانوا بيظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر خوفا على أنفسهم، خايفين على نفسهم وأموالهم وتجارتهم وبيوتهم، فكانوا بيقولوا للمسلمين إحنا مسلمين معاكم، لكن هم ما كانوش مسلمين. الصنف ده بدأ يتكاثر يتكاثر لحد ما إحنا شايفينهم دلوقتي، ظاهرهم إنهم مسلمين باطنهم الله أعلم بهم. طيب دول عملوا ايه؟ كانوا بيحاولوا بقدر الامكان يشككوا في النبي صلى الله عليه وسلم. تولى النفخ في الكير في حادثة الإفك المنافق عبد الله بن ابي بن ابي سلول. طيب تعالوا نشوف بقى، هي حادثة الإفك السيدة عائشة نفسها بتروي لنا حادثة الإفك، تعالوا نشوف هي بتقول لنا ايه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غداها، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوسين بعدما نزل الحجاب. طيب يعني ايه بقى الكلام ده، وليه قلت بين قوسين بعد ما نزل الحجاب؟ تعالوا نشوف الكلام ده. اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يخرج اقرع بين نسائه، يعني ايه؟ كان دلوقتي انا خارج لغزوه وانا عندي 9 زوجات، طب اعمل ايه؟ مين هتخرج معايا؟ وده يبين لك خلي بالك اهميه وجود الزوجه بجوار زوجها. اسمعوني عشان بجد احنا عايزين نتعلم من المواقف النبوية ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مواقف مهمة. تعالي اسمعيني يلي بتسيبي بيتك بالايام عشان عايزة تستحي عند ماما وعايزة تريحي اعصابك شوية وعايزة محتاجة ان انت تريحي من مسؤولية البيت والاولاد فتقعدي عند ماما باليومين والثلاثة والاربعة. سؤال في ودنك، هل زوجك يتحمل بعدك هذه المدة عن البيت؟ هل زوجك يتحمل ألا تكوني معه كزوجة لزوجها طيلة هذه المدة؟ أنت أكتر واحدة تقدري تجاوبي على السؤال ده. طب لو كان زوجك تعرض لموقف وأرادك الآن وانت اتعودتي ان انت تقعدي بعيده عن بيتك باليومين والثلاثه والاربعه، الذنب ده انت قده؟ انت حمل الذنب ده عشان تريحي شويه، عشان تتبسطي عند ماما، وعشان تكوني مبسوطه وفرحانه عند ماما، انت قد الذنب ده؟ انت قد ان زوجك يقولك انا ما بتحملش ان انت تكوني بعيده عن البيت مده، وجودك في البيت مش انك تحضري غدا وانك تحضري عشاء وان يلاقي هدومه متظبطه، وجودك في البيت اهم من ده بكتير جدا، وانت فاهماني. وجودك في البيت سكن، وجودك في البيت ليقضي من فيكي حاجتها. خلي بالك من هذا الامر، خلي بالك ان هناك امور اذا كان الزوج لا يفصح عنها لكن انت لابد ان انت تكوني منتبهه عشان ما تجيش تندمي وبعد كده تقولي انا مش عارفه ايه اللي حصل بيني وبين زوجي، انا مش عارفه ايه اللي حصل. انت اللي عودتيه ان انت تكوني بعيده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين ازواجه، بيعمل قرعه بين ازواجه في اسهم، في سهم كده، ادي سهم عائشه، ادي سهم حفصه، ادي سهم ام حبيبه، ادي سهم ام سلمه، ادي سهم زينب، ويبدا يخطئ يعني يعمل القرعه كده، واللي سهمها اللي سهمها يطلع هي اللي تخرج معه في الغزوة. ففي هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان سهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت فأقرع بيننا فخرج سهمي، فكان الدور على عائشة أنها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما نزل الحجاب، يعني بعد ما نزلت آية الحجاب، يبقى ما معنى بعد أن نزلت آية نزل الحجاب؟ يعني نزلت آية الحجاب، الآية التي فرض فيها الحجاب. أظن بعد حديث عائشة ده لو لسه في حد بيشكك في الحجاب يعني تحطيه الحديث في عين. بعد أن نزل الحجاب، يعني بعد أن نزلت آية الحجاب، يعني حجاب ماله؟ الحجاب فريضة. طب تعالوا نشوف بقى هو أنه حجاب اللي فريضة، هنشوف ونتعلم. فأنا أحمل فيها، فأنا أحمل فيها هودجي وأنزل فيه. أنا كنت في الهودج بتاعي، عارفين الهودج؟ عارفين اللي هو كان بيبقى زي كده مكان بيتحط فوق الجمل، المكان ده كانت بتكون فيه النساء مخبأة، المكان ده ما يكونش النساء باينة. ليه؟ أصل أنت مش عارفة إن الأصل في النساء الستر، إن النساء ما ينفعش يكونوا كده على العلن حتى لو متحجبات، ان اشر النساء الولاجة اللي كثيرة الخروج، تلج راحة جاية راحة جاية، وان هي كلما خرجت استشرفها الشيطان انها مش قاعدة على طول بره على طول بره على طول بره. طيب السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في هودجها، الهودج ده مقفول عليها، يحمل على الجمل او على الابل وهو مغلق عليها، ده زيادة في الست، خلاص. وكانت تحمل فيه تنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة قافرين، أذن لنا ليلة، أذن ليلة بالرحيل. يعني إيه؟ قعدوا هم قربين من المدينة، فكانوا بدأوا يتحركوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم إن هم خلاص هيبدأوا يتحركوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ بقى الجيوش تتحرك وتبدأ إنها إيه تقرب من المدينة، وتبدأ الجيوش دي أو الجنود اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة يتحركوا إلى المدينة. فكنت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. يعني إيه؟ مشيت السيدة عائشة لحد ما بعدت عن الجيش. ف فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. خلي بالك السيدة عائشة ما قالتش هي كانت بتعمل إيه، ومش مهم نسأل هي كانت بتعمل إيه، طالما إنها ما قالتش، ربما حياء، ربما لا تريد أن نعرف ماذا فعلت السيدة عائشة، ربما إنه الأمر لا يهم، مش مهم هي مشيت شوية بعدت عن الجيش ليه. فلما أقبلت إلى رحلي، خلاص هي رجعت بقى، فإذا عقد لي قد انقطع. العقد بتاعها حصل له إيه؟ العقد بتاعها انقطع. فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. فنزلت عشان تدور على العقد بتاعها اللي إيه؟ اللي اتقطع منها. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هوجدي. الناس بقى هم كانوا زمان بيشيلوا الهودج عشان يحطوه على الجمل، فلما شالوا الهودج بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها هي ما كانتش موجودة فيه، فرحلوه على بعيري، رحلوه على البعير يعني حطوه على الجمل اللي كان عليه هذا الهودج الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. يعني ايه؟ يعني هي كانت خفيفه، ما كانتش لسه تحمل اللحم، ما كانتش لسه تخينه، ما كانتش لسه يعني اثقلها اللحم، لا كانت خفيفه لدرجه انه ما يتحسش هو الهودج ده فاضي ولا في حد. يبقى النساء كن إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. خلي بالك شوفي حياء السيده، يعني انا بتعجب جدا من بلاغه السيده عائشه وهي بتحكي وهي بتسرد لينا، شوفي حياءها حتى في السرد. هي ما قالتلكيش كنت خفيفه ولم يثقلني اللحم، لا هي بتخلي الحوار عادي حياء. شوفي قيمه الحياء عند السيده عائشه. دلوقتي هي بتتكلم على نفسها بس، حتى لا يعني سبحان الله، حتى لا يأتي إلى سمع من يسمعها ويتخيل حالها. هي كانت بتتكلم عامة، مش احنا اللي ممكن أصف نفسي لحد وواحدة توصف واحدة لزوجها. جماعة في حياء، في حياء في الكلمات، في اختيار الكلمة، سبحان الله. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. لما جم يرفعوا الهودج ما حسوش ان في حاجه غريبه، ليه؟ لان السيده عائشه كانت خفيفه. وكنت جاريه حديثه السن، فبعثوا الجمل وصاروا، خلاص حطوا الهودج بتاعها على الجمل وصاروا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. انا جيت لقيتهم ايه؟ لقيتهم مشيوا. فجئت فلا داعي ولا مجيب، يعني ما لقيتش حد ايه؟ ما حد مكاني. فانزلت منزلي الذي كنت به، انا فضلت قاعده منزلي اي المكان اللي انا كنت قاعده فيه، رحت قاعده ايه؟ فيه الذي كنت به، وظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي. هم اكيد هيعملوا ايه؟ اكيد مش هيلاقوني فهيرجعوا تاني يدوروا عليا، فانا اعمل ايه؟ شوفي بقى الذكاء، ما امشيش بقى واعيط وانا تهت وسابوني، لا شوفي الذكاء في التعامل. هم اكيد هيفقدوني، ولما يفقدوني هيرجعوا ياخدوني. ففضلت واقفه في مكانها في مكان الجيش. شوفي الذكاء في التعامل، سبحان الله. وظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي. فبينما انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت. يعني ايه؟ نامت من التعب، نامت غصب عنها. وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش فأدلج. يعني ايه؟ هو كان لسه ممشيش راجع لمكان الجيش، هو كمان فاتوا الجيش، فأدلج يعني جاء إلى مكان الجيش، فأصبح عند منزلي، جاء في المكان الذي أنا فيه، فأصبح عند منزلي يعني جاء في المكان الذي أنا نزلت فيه. فرأى سواد إنسان نائم. يعني السيدة عائشة هنا كانت عاملة زي الإيه؟ زي السواد، هو مش شايف أي حاجة لسه. فأتاني يعني قرب، فعرفني حين رآني. بصي بقى التكملة بتاعت السيدة عائشة، وكان يراني قبل الحجاب. يعني السيدة عائشة دلوقتي عاملة إيه؟ هي بتقول أنا نايمة وهو جه فعرفني. طب هو عرفني ليه؟ اصل كان بيشوفني قبل ما بلبس النقاب. يبقى السيدة عائشة كانت عاملة ازاي؟ كانت منتقبة. يعني السيدة عائشة بتقصد ايه بالحجاب يا بنات؟ ها، وكان يعرفني قبل ان ينزل الحجاب. يعني السيدة عائشة بتقصد ايه بالحجاب يا بنات؟ النقاب. ما هي لو كانت تقصد بالحجاب الخمار ما كانتش قالت ما كان يعرفني قبل ما ينزل الحجاب، لان طبيعي ان قبل ما ينزل الحجاب وبعد ما ينزل الحجاب لو وجهها مش مختمر، لو وجهها مش لابسه عليه نقاب هيعرفها اكيد قبل الحجاب وبعد الحجاب. لكن لو نزلت آية الحجاب فالسيدة عائشة اختمر وجهها، يعني خمرت وجهها، يعني سترت وجهها، كان هيحصل ايه؟ ما كانتش هتقول وكان يعرفني قبل الحجاب. يعني الناس كانت بتشوف السيدة عائشة قبل نزول آية الحجاب وبعد نزول آية الحجاب لسه بتشوفها؟ ها؟ لا. طب لو حد شاف السيدة عائشة بعد ما نزلت آية الحجاب هيعرف شكلها؟ لا. يبقى نيجي هنا ونقول إن السيدة عائشة تاني تقصد بالحجاب إيه؟ النقاب. احسنت يا ام يوسف، احسنت يا ام عبد الله، احسنت يا زينب. النقاب. يلا بقى فرحونا في شعبان كده، وكل أخت تنوي إنها تقبل على رمضان وقد تمثلت بنساء النبي، يلي بتحب السيدة عائشة، يلي عايزة تكوني زي السيدة عائشة، فرحينا وبشرينا بالنقاب، فرحينا وبشرينا بالنقاب. يلا اطلقوها حملة، اطلقوها حملة للنقاب. إذا أرادوا أن تخلع عن نساء الحجاب فنحن لا نصرخ ولا نكتب بوستات، نحن نفعل سنة المدافعة. تريدون أن تخلع النساء الحجاب وستزداد النساء في الحجاب والستر. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تعرفيها. إذا أردت أن تدافعين عن الحجاب فزودي وكسري سواد المنتقبات. اللهم ثبتنا يا رب حتى نلقاك. طيب، يبقى اذا السيده عائشه قالت ايه؟ ان صفوان بن المعطل كان ماله؟ كان يعرفني قبل ان تنزل ايه الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. يعني ايه فاستيقظت باسترجاعه؟ يعني اما شافها وعرفها قال انا لله وانا اليه راجعون. ليه مصيبه؟ مصيبة ليه مصيبة؟ لأن هو شاف مين؟ شاف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة. فأول ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون استيقظت على استرجاعي، وهو بيقول إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون حين عرفني. آه، يعني إيه؟ هو لما عرفها استرجع. يا خبر أبيض، أنا شفت أم المؤمنين عائشة، أنا قربت كده من مكان اللي كانت جالسه فيه السيده عائشه. فمصيبه الاسترجاع، وقال عند المصيبه انا لله وانا اليه راجعون، تقال عند المصيبه. فشوفي صفوان، لانها مصيبه انه شاف امراه، مصيبه انه شاف زوجه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال يا صفوان لترى ما نراه الان. شوفي بقى ماذا فعلت السيده خديجه، السيده عائشه. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. هو انت يا سيدة عائشة مصرة انك تعلمينا ايه هو الحجاب؟ يعني ايه خمرت وجهي بجلبابي؟ عارفة كده لما ما تكونيش لابسة النقاب وحد يجي فتعملي ازاي؟ ترفعي جلابيتك اللي انت لابساها على وشك. فخمرت وجهي اي غطيت وجهي. انا جيت رحت مغطية وشي بسرعة. يعني برضو ده ايه يا سيدة عائشة؟ ها، تستره. جميل. ليه كانت بتستره؟ ليه؟ عشان هي منتقبة، عشان النساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مختبرات الوجه، عشان ده الحجاب الصح ان وجهي يكون مختمر. طيب، فخمرت وجهي، يعني ايه؟ حطيت النقاب كده بجلبابي، ما انا مش لاقية بقى الحاجة اللي انا حطاها، فرحت ايه مخبيه وجهي بجلبابي. والله ما كلمني كلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني هي بتقول والله صفوان كل اللي عمله انه اناخ لي الجمل، نزل لي الجمل عشان اركب فوق الجمل، والله ما كلمني كلمة. تعالي بقى نربط الكلام ده. عارفين سيدنا موسى لما سقى لفتاتي مدين عمل ايه بعد ما سقى لهما؟ فسقى لهما عمل ايه بعد ما فسقى لهما؟ ها عمل ايه؟ تولى الى الظل. احسنتم، اللهم بارك. تولى الى الظل، مشي، ما قال لهمش اتفضلوا لو عزتوني تاني هتلاقوني هنا في المكان، انا قاعد مستنيكوا، والله انا في الخدمه، انا شاب مؤدب جدا. وهي راحت قالت له والله جزاك الله عنا خيرا، مش عارفه والله من غيرك كان هيحصل ايه، ده احنا لو من غيرك كنا اتبهدلنا، والله انت انسان محترم وانا بشكرك جدا. لا لا، مش الكلام ده، بين الرجل والمراه مفيش كلام، للضروره للضرورة، أنا راح أشتري للضرورة، بتكلم للضرورة، أنا راح بجيب كذا للضرورة، بكلم المدرس بتاع ولادي للضرورة، بكلم الجزار للضرورة، بكلم بتاع الخضار للضرورة، مش لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك لوك وضحك وهزار وعشان يجيب لي في سعر أقل. لا لا لا لا، المسلمة العفيفة الربانية ما عندهاش الكلام ده. هو عمل إيه؟ سقى لهما تولى الى الظل. هي صفوان استرجع وعرف انها ام المؤمنين، ما قالهاش ايه اللي طب الجيش ازاي ما يفتقدكيش، وهي تقول له الحقني يا صفوان ده الجيش. لا لا لا، اناخ لها الجمل، حتى ما قالهاش اركبي، هي فهمت ان هو اناخ الجمل لكي تركب، وذهب حتى نزل الى منزل الجيش. شوفي بقى سبحان الله قد ايه قد ايه الحياء، مفيش كلام، مفيش هات وخد، مفيش يقول لي كلمة وأنا أقول له كلمة، مفيش يا اللهم استرنا بسترك يا رب، اللهم استرنا بسترك يا رب، اللهم استرنا بسترك يا رب. يا جماعة وقرن في بيوتكن مش جاية من فراغ، المآسي اللي بنشوفها ما بين النساء والرجال وللأسف ومما عم به البلوى، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. والله تأتيني رسائل من أخوات أن أزواجهن على علاقة بنساء متزوجات ومنتقبات، نسأل الله السلامة، اللهم استرنا بسترك يا رب، اللهم استرنا بسترك يا رب. يا جماعة نتعلم، يا جماعة بالله عليكم نتعلم كيف يكون الحياء ونحترم نقاط الضعف. ما تجيش قدام الفتن وتتصدري، انت مش قد الفتن، انت مش قدها، الله يبارك لك، انت مش قدها صدقيني، ما تعمليش قوية قدام الفتن. سدوا الذرائع، بلاش شاتنج، بلاش مكالمات، بلاش فتاوى من مشايخ وادخل واسأل السؤال 3 4 مرات وفجأة الاقي نفسي وقعت في مشكلة، بلاش حوارات في الشغل، بلاش تطرق للأمور الشخصية، بلاش نفطر مع بعض ونتغدى مع بعض، بالله الستر والحياء، بالله الستر والحياء، بالله الستر والحياء، الله الله في الحياء، الله الله يا منتقبة في الحياء، الله الله يا منتقبة في العفة. سبحان الله. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن أبي سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعبت وعيت بعد أن حدث ما حدث مدة شهر، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. هي ليه لا تشعر بشيء من ذلك؟ هما كانوا بيتكلموا في المدينة، شفتوا السيدة عائشة ما جاتش مع الجيش، ما جات مع صفوان، نسأل الله السلامة، بيقع في عرض السيدة عائشة، وقعت في الفحيشة مع صفوان. هي ليه السيدة عائشة ما عرفتش؟ هي ليه قاعدة شهر في بيتها؟ ما بتخرجش، ما بتسمحش لحد يجي يفضل ينم معاها، ما بتسمحش لحد يجي يتكلم معاها على اللي بيحصل، هي مشغولة بربها، مشغولة بعبادتها، ما عندهاش وقت للقيل والقال. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أراه منه حين أشتكي. اللي كان مزعلني ومخليني مستغربة، أنا تعبانة بس النبي مش باللطف اللي بيبقى معايا فيه. وشوفي بقى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، هو خارج وسامع للناس بتقول، السيدة عائشة لسه في بيته لم يقل لها كلمة، ملاش انت عملت ايه، ولا دخل غاضب عليها. سبحان الله سبحان الله. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيفتكم، يعني عاملين ايه، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. أنا كنت بس بسأل في ريبة كده، هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي بس كيفتيكم، يعني انتم عاملين ايه وازيكم، وكان بيكلمها برسمي، يعني عارفة لما زوجك كده يكون بيكلمك مش بالود اللي انت متعودة ايه عليه منه. فخرجت معي أم مصطح سبحان الله، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، ما كناش بنخرج إلا ليلا، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. هي طلعت عشان تقضي حاجتها، طلعت عشان تقضي إيه، تقضي حاجتها. قالت أنا خرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا، يعني خرجت لتقضي حاجتها، وكان الكنف اللي هي يعني أماكن قضاء الحاجة اللي هي الحمام، يعني ما كانتش بتبقى قريبة من البيوت وقتها، كانت بتبقى بعيدة، كان اللي هو اسمه الخلاء، كان بيبقى بعيد عن البيوت. وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، يعني كانوا بياخدوا مكان كده في الجبل أو مكان بعيد عن البيوت يقضوا فيهم الحاجة. فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، ما كانوش كانوا بيتأذوا أن يكون الحمام جنب البيت. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، يعني هي في مقام عمتها، أم مصطح كانت في مقام عمتها وابنها مصطح. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مروقها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا. شوفي بقى براءة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تعس يعني هي أم مصطح اتكعبلت كده، فراحت قالت إيه تعس مصطح، فراحت قالت لها يعني ازاي تقولي كده، بئس ما قلتي، اتسبين رجلا شهد بدرا، انت ازاي تسبي مصطح، خلي بالك هو ابنها، بس هي عارفه ان اهل بدر قد غفر لهم ما تقدم. قالت اولم تسمعي ما قال، هو انت يا عائشه لم تسمعي ما قال؟ فقلت لها وما قال؟ فاخبرتني بقول اهل الافك، حكت لها، فازددت مرضا على مرضي. سبحان الله. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم فقال كيفتيكم، فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر. قال فأذن لي رسول الله. ياه شوفي بقى الوجع اللي هي فيه، يا على الوجع ده، هي عايزة تقول له أنا عايزة أروح عند أبوي، يعني أبويا وأمي، عشان النبي يقول لها لا وليه تروحي وأنا مصدقك، يا على الوجع. فأذن لها خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم كمان مش قادر إنه يتحمل، فأذن لها. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت فقلت سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا، يعني هو للدرجات دي الناس بيتكلموا، أو تحدث الناس، هي مش قادرة تصدق. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أبتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. ياه يا على الوجع، مش قادرة مش قادرة تتحمل إن الناس بتتكلم عليا كده، مش قادرة تتحمل إن الناس بتقول عليا الكلام ده، مش قادرة تتحمل إن الناس بتصبني أنا في عرض وتخوض في عرض. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. يا على يعني شوفي أسامة بن زيد، شوفي أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيلة قلب النبي إنه يريد أن يطلق عائشة؟ أنت متخيلة إن النبي وقع في قلبه ما وقع من حادثة الإفك، ومش قادر كرجل يتحمل الكلام اللي بيقولوه عليها، مش قادر يتحمل إن الناس بتخوض في عرضه، فأراد أن يفارق عائشة. بس بصي بقى حكمة رسول الله، جاب اتنين يثق فيهم، أسامة بن زيد وهو يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها، وعلي بن أبي طالب الحكيم مشهور بالحكمة، علي بن أبي طالب وهو أقرب الناس إلى عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه، بيجي بيشاورهم الشورى حتى في امر الفراق، بيشاورهم في فراق اهلي. فسيدنا اسامه بن زيد قال له: يا رسول الله ما نعلم الا خيرا، احنا ما نعلم على السيده عائشه الا خيرا. بصي بقى علي بن ابي طالب، فقال: يا رسول الله لما يضيق لم يضيق الله عليك ونساء سواها كثير، وان تسال الجاريه تصدق. يعني ايه؟ قال له لو انت خلاص مش قادر ومتضايق، النساء غيرها كثير، انت ممكن تطلقها، بس بصي بقى قال لها ايه، لا اسأل جاريتها، اسأل الجارية الخادمة اللي عندها. فجاية الجارية تسأل النبي، يسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت من شيء يريبك؟ انت شفتي شيء يريبك؟ شفتي شيء من السيدة عائشة يريبك؟ قالت: لا، والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجنة فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي سلول. يعني إيه؟ يعني والله يا رسول الله أنا ما شفتش عليها حاجة أخدها عليها غير إنها صغيرة، لما تيجي نعجن بتنام على العجين، يعني ايه؟ ما بتنتبهش للعجين، ده بس اللي انا ممكن اخده عليها يا رسول الله. تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجنه فتاكله، يعني ايه؟ بيجي اي حاجه كده ياكل من العجين. سبحان الله. فقام يومئذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن ابي سلول، ابن ابي بن ابي سلول، قال له ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. يا على الموقف ده، يا على الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم بيدافع عن نفسه بيدافع عن زوجته. أنتوا متخيلين قمة الألم اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ متخيلين قمة الأسى والحزن اللي في البيت النبوي؟ والله فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قال: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر. ياه، تخيلوا كده الرسول واقف على المنبر، تخيلي كده النبي بيقول: من يعذرني من هذا الرجل؟ واحد من الخزرج من الأوس يقوم، واحد من الخزرج يقوم، بيتخانقوا مع بعض وتحصل خناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم فتنة. أحسنت يا آمنة، فتنة. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. طب خلاص، عارفة لما حد يقف كده، طب اسكتوا طب اسكتوا طب اسكتوا، يخفضهم يعني مخفض صوتهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثت يومي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. دمعي مش راضي يهدى، الدموع سلمت عيناك يا أمي. يعني تخيلي كده، دموعها مش راضية تبطل من نزول من عينيها. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم، يظنان أن البكاء فالق كبدي. ياه، يكاد البكاء يفلق كبدي. أنا عارفة لما تقولي أنا حاسة إني خلاص كبدي هينشق هينفلق. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. يا عملت إيه؟ عملت المرأة اللي من الأنصار؟ جلست تبكي مع السيدة عائشة، ما عملتش أي حاجة تانية ولا تكلمت بكلمة واحدة، بتواسيها تكبر بخاطرها. السيدة عائشة قالت إيه بقى؟ فوالله لا أنساها لها، أنا مش ممكن أنسى لها الموقف ده، بس ساعدتني شاركتني، جت قعدت والله بس بكت جنبي. المواساة، المواساة. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قال: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، قد لبثت شهرا وقد لبث شهرا لا يوحى إلي في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. خلي بالك، هو النبي صلى الله عليه وسلم برأ السيدة عائشة وقال: ما أعلم على أهلي إلا خيرا، وهو لسه مش متأكد من براءتها. سبحان الله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله فيما قال. لرسول الله، هو أبوها وأمها مش عارفين يقولوا له إيه، ما الخبر شديد عليهم هم كمان. سبحان الله. فقالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد سمعت هذا الحديث حين استقر في أنفسكم وصدقتم به. هي خلاص أيقنت إن ممكن كمان يكون أبوها وأمها، شوفي بقى البلاء لما يشتد، أبوها وأمها كمان مصدقين هذا الكلام. فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقونني. يعني لو أنا جيت قلت لكم دلوقتي ان انا عملت ده هتصدقوني، لو جيت قلت لكم ان انا ما عملتوش مش هتصدقوني. والله يعلم اني منه بريئه لا تصدقونني، والله ما اجد لكم مثلا الا قول ابي يوسف قال. هي حتى مش قادره تفتكر اسم سيدنا يعقوب من شده ما الم بقلبها، من شده الحزن قالت ابي يوسف، يعني هي مش فاكره اسم سيدنا يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا لما يجي معنى اليقين في الله. شوفي هي سكت دمعها اول ما النبي قال لها لو انت بريئه هيبرئك ربنا. فشوفي بقى اللي عندها يقين في ربنا قالت ايه؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على كل هم وحزن، الله المستعان على كل بكاء لا تكف الدمع لا يكف الدمع عنه، الله المستعان على كل ما يؤلم القلب، الله المستعان على كل ضيق في الصدر، الله المستعان على كل كرب، الله المستعان على كل هم وضيق، الله المستعان. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. يا ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا تحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي يتنزل عليه. هي بتقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل له إيه لما كان بينزل عليه الوحي. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله فقد برأك. شوفي، من تعلق قلبه بالله أجابه الله. من كان قلبها معلقا بالله أتاها الخير لا محالة. شوفي اليقين، لما هي سلمت الأمر لله، شوفي يعني كانت تريد أن يبرئها رسول الله، واختبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنها أن تذهب إلى أبويها، اختبرت أبواها مع المحنة سبحان الله، فلم يجبها أبواها، لكن من الذي أجابها؟ أجابها العليم سبحانه وتعالى. تعلقي قلبك بالناس يخذلوك، لكن تعلقي قلبك برب الناس ينصرك ويتولاك. يعني سبحان الله، شوفي هي أول ما توجهت للملك لم يخذلها، لم يخذلها الله سبحان الله. يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. شوفي يعني أمها بتقول لها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي إلى زوجك، قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا لا أقوم إلى ربي. شوفي يعني سبحان الله، هي تعلم من الذي أجابها ورحم ضعفها. الله الله، بل أقوم إلى الله. لم تنسيها النعمة المنعم سبحانه وتعالى. من الذي برأك يا عائشة؟ من الذي أنزل فيك قرآن يبرئك إلى أن تقوم الساعة؟ لجأت لمن يا عائشة؟ اعتصمت بمن يا عائشة؟ اعتصمت بالله فجبرك الله، سلمت أمرك لله بيقين فأجابك الله، برأك الله وقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم. سبحان الله، يعني تحس كده إن ربنا بيقول لك أي شر أي شيء لا تحسبيه شر لكم، بل هو خير أراد الله به أمر سبحان الله. قالت فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مصطح لقرابات منه وفقه، والله لا أنفق على مصلح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله: ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا وليصفحوا، سبحان الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة على مصطح: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري. زينب بنت جحش هي التي كانت تسامي زينب السيدة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لها: يا زينب، ماذا عملتي أو رأيتي؟ أنت علمتي إيه أو رأيت إيه؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. شوفي، دي ضرتها، دي اللي كانت بتساميها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما علمت إلا خيرا. فعصمها الله بالورع. يا سلام، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فلك أن تتخيلي ماذا تفعل بنا حادثة الإفك. تعلمنا لا نتبع الشائعات، تعلمنا الحياء، تعلمنا أن ليس هناك بلاء أشد من بلاء السيدة عائشة، تعلمنا أنه من يلجأ إلى الله التي قالت ذلك آية هي السيدة زينب بنت جحش. تعلمنا أن نلجأ إلى الله في الشدائد، وأنه هو الركن الشديد، وأنه المجيب السميع القريب، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ويعز أولياءه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا لأوليائه بالذل والخذلان. اعلمي أن الله إذا لم ينزل فيك قرآنا يتلى، لكن الله قادر على أن يبرئك من أي سوء، وأن ينصرك على من يعاديك، وأن يمكر بمن يمكر بك. ولكن اعلمي أننا نحتاج إلى أن نكون في ولاية الله. متى نكون في ولاية الله؟ حينما نحقق كمال الإيمان. الله ولي الذين آمنوا. حققي كمال الإيمان يحميك الله ويتولاك الله وينصرك الله وتدخلي في رعاية الله الخاصة. هذا ما كان من حادثة الإفك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وأن ينصرنا ويمكر بمن يمكر بنا. اللهم إنا نشهدك أننا ما علمنا على أمنا عائشة إلا خيرا، وإنا نشهدك يا رب أننا نحبها ونقتدي بها، احشرنا معها يا رب العالمين. اللهم آمين. نبدأ في بستان جديد من بساتين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصوامة القوامة. من هي الصوامة القوامة؟ هي حفصة بنت عمر. حفصة بنت عمر هي بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. دخلت في الإسلام بعد إسلام أبيها، دخلت في الإسلام بعد إسلام أبيها، وتزوجت واحد من أول من أسلم من المسلمين، وكان واحدا من الأوائل في الإسلام، وكان أسلم على يد أبي بكر الصديق. من هو زوج السيدة حفصة بنت عمر؟ كان أول المسلمين، أوائل المسلمين، يعني أسلم قبل أن يجتمع المسلمين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، خنيس ابن حذافة. اسمه خنيس ابن حذافة، وهو كان أخو عبد الله بن حذافة. فتزوجها خنيس وكانت تعيش معه في سعادة غامرة في ظل الطاعة والإيمان. ثم بعد ذلك حصلت الهجرة إلى المدينة، وحصلت غزوة بدر، وأصيب زوجها وكان يتمنى الشهادة في سبيل الله، فأصيب بجراح كثيرة ثم مات في جراحه بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر. طيب، أصيب في هو من الصحابة الذين توفاهم الله عز وجل بعد غزوة بدر، وكان كحنيف يشتهي الشهادة، كان بيتمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله، فتقبله الله سبحانه وتعالى، ومات هذا الصحابي الجليل في المدينة، ودفن بجوار قبر الصحابي الجليل عثمان ابن مزعوم. طيب، السيدة حفصة بنت عمر في السن ده كان عندها كام سنة؟ خنيس، اسمه خنيس. تمنتاشر سنة ترملت وهي ابنة 18 سنة. لذلك كان عمر بن الخطاب كلما دخل عليها البيت وجدها حزينة، لأنها تألمت ألم شديد لفراق زوجها. وده اللي يوريكي إن مهما بلغتي من الإيمان، ومهما بلغتي من الورع، والسيدة حفصة كانت ورعة وتقية، لكن لا يمنع ذلك أن تحزني، وهي حزنت حزن شديد على فراق زوجها. طيب، لما حزنت الحزن الشديد على فراق زوجها، كان سيدنا عمر بن الخطاب يدخل عليها في بيته، طبعا راحت لبيت ابوها، وكان يرى حزنها، وكان حزين جدا على حزن ابنته، وشايف انها لسه صغيره 18 سنه على الترمل. طب يعمل ايه؟ شوفي بقى الرجل اللي عنده فقه، ذهب ليختارها رجلا مناسبا لتتزوج. وده يوريكي ان فكره ان انا يعني اكون شايف لحد لبنتي كويس، بس المهم مين هو، ما جيش عند واحد تافه ممكن يعاير بنتي بعد كده واعرضها عليه. بص هو اختار مين، شوفوا الاتنين اللي اختارهم هتعرفوا هو كان بيفكر ازاي. اول واحد اختاره ابي بكر الصديق. طب في ممكن حد يطعن في ابي بكر الصديق؟ اللهم امين واياك يا ام يوسف. في حد ممكن يطعن في ابو بكر الصديق؟ استحاله. يعني ممكن حد كده يتخيل ان لو عمر راح عرض بنته على ابو بكر الصديق، ممكن ابو بكر الصديق يعاير السيده حفصه بعد كده ويقول لها خلي بالك انت ابوكي جه عرضك عليا؟ اكيد لا طبعا. طيب، لما جاء عمر بن الخطاب يعرض بنته حفصه على ابي بكر الصديق، صمت ما اتكلمش، حزن سيدنا عمر من ابي بكر الصديق. طيب، راح لمين؟ راح لسيدنا عثمان. طب هو راح لسيدنا عثمان عشان زوجته اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ماتت. طيب، السيده رقيه، طيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عثمان قال له ايه؟ انا لا حاجه لي بالزواج الان، انا ما اقدرش، يعني انا مش عايزه اتجوز دلوقتي. فحزن حزنا شديدا جدا من عثمان، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يتزوج حفصة. يا سلام على الشرف، يا سلام على المنقبة العظيمة لك يا حفصة، أنت أردت أن تعرضها على أبي بكر وعلى عثمان، وأراد الله أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. شرف لعمر رضي الله عنه، مكرمة لعمر رضي الله عنه، لمكانة عمر رضي الله عنه في الإسلام. فأراد الله أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما قابله أبو بكر فقال له يا عمر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة أمامي، ولكني لم أكن لأفشي سرا من أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما ينفعش أفشي أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو احتمل إن عمر يزعل منه، وإنه ياخد في قلبه، وإنه يتجرح على بنته، لكن لا يفشي سرا لرسول الله. أخبرنا إيه يا شباب مع يعني إن إحنا كم سر فتشناه، وكم سر خرجناه، ده الأمر تعدى إلى أسرار البيوت، نسأل الله السلامة والعافية، لكن لم أكن لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، إن ابنتك حفصة يتزوجها من هو خير من أبي بكر، ومن هو خير من من هو خير من أبي بكر، ومن هو خير من عثمان، وعثمان يتزوج من هي خير من حفصة. أستأذنكم لحظة وأعود إليكم. وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعثمان: ابنتك يتزوجها من هو خير من عثمان، وعثمان يتزوج من هي خير من ابنتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصد نفسه أنه سيتزوج حفصة بنت عمر، وعثمان سيتزوج أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بدأ الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تعيش حفصة رضي الله عنها وأرضاها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في سعادة. حفصة كان لها مجموعة من الصفات من وهي صغيرة. إيه هي هذه الصفات؟ حفصة رضي الله عنها وأرضاها كانت محبة للعلم، وتعلمت الكتابة على يد الشفاء بنت عبد الله القرشية. كانت الشفاء تعلم الكتابة، وتعلمت عليها السيدة حفصة، وكانت السيدة حفصة محبة للعلم. خلي بالك، سبحان الله، ربنا بيهيئ الناس، ربنا بيهيئ الناس. فربنا هيئ حفصة لحبها للعلم، وهيئها لحبها للكتابة، لأن حفصة هتحمل شرف عظيم جدا. تعالوا نشوف السيدة حفصة هتحمل أنه شرف. السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الصوت ما يزال. الله المستعان يا رب، الله المستعان. طيب، يبقى إذن السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها كان يهيئها الله عز وجل لشرف عظيم. يا ترى إيه هو الشرف العظيم اللي كان ربنا بيهيئ ليه السيدة حفصة؟ السيدة حفصة بعد ما دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا عارفين الغيرة اللي كانت موجودة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السيدة حفصة مع السيدة عائشة رضي الله عنها، وكانوا اتفقوا اتفاق. عارفين إيه هو الاتفاق ده؟ عارفين ايه الاتفاق اللي حصل ما بين السيدة عائشة والسيدة حفصة؟ تعالوا نشوف كده في الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فواطأت انا وحفصة على ان يأتينا، دخل عليها فلتقل له: أأكلت مغاتير؟ يعني ايه؟ قالت ان هي سبحان الله اتفقت، تواطأت هي يعني اتفقت مع السيدة حفصة بنت عمر على أيتنا يدخل عليها. أي واحدة فيهم لو دخل على السيدة عائشة بعد أن كان عند زينب، أو دخل على السيدة حفصة بعد أن كان عند زينب، تقول له: أأكلت مغافير؟ أنت أكلت مغافير، شيء له رائحة، سبحان الله. فتخيلي بقى ان هم، عشان تعرفوا طبيعة النساء، وان طبيعي جدا ان احنا نخطئ، لكن الفكرة هما كانوا بيخطئوا وبيعترفوا بذنبهم وبيرجعوا. فطبيعي ان انت تخطئي، وطبيعي ان انت تعملي ذنوب، وطبيعي ان احنا لسنا ملائكه، لكن المهم، المهم انك تعرفي خطأك وتندني عليه وتتوبي الى الله منه. فالسيده عائشه والسيده حفصه تواطأ، اتفقا ان هم بعد ما يخرج النبي من عند السيده زينب بنت جحش، واذا دخل عند ايتنا، اي واحده فينا يعني، نتفق احنا الاثنين على كلام واحد، انت تقولي له: أأكلت مغافير؟ وانا اقول له: أأكلت مغافير؟ اني اجد منك ريح مغافير. يعني ايه؟ يعني انا شم منك ريح مغافير. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لها، قيل أنه كان عند حفصة، قال: لا والله، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ده أنا كنت عند زينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كان عندها عسل فأنا بشرب منه، كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم عملوا كده ليه؟ عشان النبي يفهم أن ريحة العسل ده رائحة غير طيبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تكون رائحته غير طيبة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا أكل منه، خلاص أنا حرمه، حرمته على نفسي. وقيل أن السيدة حفصة والسيدة عائشة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جارية يطيئها، يعني كان عند النبي جارية ليست من نسائه، ليست من نسائه، يعني ما كانش زوجته، كانت ملك يمين عند النبي، وكان النبي يطيئها، يعني يفعل معها ما يفعله مع نسائه. فما زالت به حفصة وعائشة رضي الله عنهما حتى لم يغطأها، خلاص قال: أو والله حرمتها على نفسي. قيل أيضا أن السيدة حفصة بنت عمر دخلت في بيتها فوجدت أن النبي قد وقع أو وطأ بهذه الجارية في بيتها وعلى سريرها، فقالت أفي ليلتي وعلى سريري يا رسول الله، يعني أنت بتفعل ذلك في ليلتي وعلى سريري، وكأنها تقصد أنه يستقل بها بين نسائه، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. طيب السيدة حفصة قيل أنها أخبرت السيدة عائشة بما حدث، يعني قالت للسيدة عائشة على موضوع العسل أو قالت له على موضوع الجارية، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فحزنت وتقطع قلبها طبعا، يعني طلقها النبي. وهنا بقى عايزة إشارة لكل زوجة طلقها زوجها، أنت لست أفضل من السيدة حفصة، السيدة حفصة طلقها من هو خير من زوجك، السيدة حفصة التي هي خير مني وخير منك طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. لكن السيدة حفصة رضي الله عنها لمكانتها عند الله عز وجل، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الله بأمر من الله أن يراجعها، راجعها النبي صلى الله عليه وسلم، طلقها تطليقة ثم راجعها بأمر من جبريل، قال له إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. يا سلام، طب هو ليه ربنا قال للنبي لا راجع حفصة؟ ليه؟ ليه أخوات؟ أنتوا تعتقدوا ليه؟ لماذا راجع حفصة؟ إيه المكانة اللي عند حفصة؟ إيه المكانة يا أخوات اللي عند حفصة؟ صوامة قوامة. عايزاكي بقى عند صوامة قوامة دي تكتبي لي أهمية عبادتك، عبادتك علاقتك مع ربنا عشان ربنا ينصرك. شوفي ربنا نصر السيدة عائشة ازاي وأنزل فيها قرآن، وشوفي هنا يطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فيراجعها جبريل عليه السلام، ليه؟ يقول له لا رجع حفصة صوامة قوامة. أهمية صلتك بالله، علاقتك بربنا، عبادتك أخبارها إيه؟ عبادتك اللي ترفعك درجات. اوعي تفكري طول ما انت مهتمية بالدنيا بس ربنا يرفعك درجات، عمرك ما انت مهتمية بس بمرضات زوجك على حساب أي حاجة تانية ربنا يرفعك درجات، عمرك ما انت كل اللي شغلك وشاغل دماغك بس أجيب فرش جديد وأغير وأعمل كذا على عيد وأعمل كذا قبل رمضان وأستعد لرمضان بالاستعدادات البيتية الحياتية العادية، ربنا يرفعك درجات. ربنا يرفعك درجات بعبادتك، ربنا يرفعك درجات مش وانت قاعدة بتتفرجي على التلفزيون، ربنا يرفعك درجات وانت صوامة قوامة، ربنا يرفعك درجات وانت فاتحة مصحفك بتقرأي، ربنا يرفعك درجات وانت بتدعي إلى الله، ربنا يرفعك درجات وانت بتتعلمي العلم وتعلميه، ربنا يرفعك درجات مش وانت قاعدة في المطبخ بقيت 10 ساعات عشان تحضري لولادك أحلى أكل، لكن يرفعك درجات وانت بتعلمي ولادك الدين. لازم أعلم ولادي ولازم أأكل ولادي ولازم أعمل ده كله، بس يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتوسط في كل شيء، ربنا أمرنا إن احنا نكون أمة وسطا، فالتوسط في كل شيء مطلوب. فربنا يرفعك درجات وانت صوامة وانت قوامة وانت قارئة للقرآن. حفصة بنت عمر صيتها في السماء، لكل واحد منا صيت في السماء. حفصة بنت عمر كان صيتها في السماء، اسمها اللي معروفة بيه في السماء الصوامة القوامة. يا ترى انت اسمك ايه في السماء؟ يا ترى صيتك ايه في السماء؟ يا ترى لما الملائكة تيجي تقبض روحك ويسموكي بأحب الأسماء إليكي ويعرفوا الروح دي روح مين؟ إنها الروح الطيبة لفلانة، مين فلانة؟ يا ترى الاسم اللي هتنادي بيه ايه؟ اللي هتعرفك الملائكة بيه ايه؟ شوفي صوامة قوامة، عبادتها رفعتها، عبادتها كانت ملجأ ليها، عبادتها كانت ولاية من الله ليها. لا رجعها يا محمد لاسمك، إنها زوجتك في الجنة، إنها صوامة قوامة. فضلت السيدة حفصة بنت عمر وهي محبة للعلم تنتحل من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عمر دايما اللي هو أخوها يأتيها يسألها، وكانت السيدة عائشة بتقول إن هو كان ألزم للأمر الأول، كانت بتوصف يعني عبد الله بن عمر السيدة عائشة فبتقول إن هو كان أكثر الصحابة ملازم على الأمر الأول، يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وقت الصحابة الأوائل. فكان يأتي إليها أخوها ليتعلم منها ما كان يفعل النبي في بيتها. كانت عندها علم وكان عندها فقه، كانت تحتفظ بمكانة كبيرة من العلم كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا من الصحابة كانوا يلجأوا إليها، وكان أبوها يلجأ إليها في بعض الأمور الفقهية ليسألها لأنها كانت فقيهة. إيه الحكم اللي السيدة حفصة أشارت بيه على عمر بن الخطاب؟ إيه السؤال اللي جالها يسألها عمر عنه؟ أنت عارف السؤال ده؟ قال لها إيه؟ عمر بن الخطاب كان مرة، أحسنت يا جيهان، كان مرة يسير ليلا، لأن سيدنا عمر كان بيتفقد أحوال الليل، فوجد زوجة كانت يعني بتنشد كده عن غياب زوجها في غزوات، فقالت شعرا فيما معناه إنها يعني مش قادرة تصبر على فراق زوجها. فسمع عمر هذا الكلام فاستشعر الخطر، إن لا ده كده الزوجات لا تستطيع أن تتحمل بعض الأزواج. طب يسأل مين في السؤال الحرج ده؟ يروح يسأل مين؟ شوفوا بقى الحياء، شوفوا الحياء، شوفي وراح قال لها ايه. سأل بنته كم تصبر المرأة عن زوجها، وهي بقى فقيهة عالمة، ما قالتليش يعني ايه تقصد ايه، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت له 4 أو 6 أشهر، أكتر من كده ما ينفعش. فأمر عمر بن الخطاب وقتها ألا يغيب رجل عن بيته لمدة 6 أشهر أو 4 أشهر، عشان الزوجات اللي عايز زوجها يسافر، مش مهم يسافر بس يجيب لنا فلوس. خلي بالك خلي بالك خلي بالك، الفلوس مش كل حاجة، وغياب زوجك عنك مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة، انت مش قدها. تهتميش بالفلوس على حساب ان زوجك يكون معاكي ويكون جنبك، يا يكون معاكي هنا يا تكوني معاه هناك. وفضلت السيدة حفصة بنت عمر تحظى بهذه المكانة، لدرجة ان سيدنا ابي بكر الصديق ائتمنها على اغلى كنز في التاريخ. ائتمنها على ايه؟ على المصحف الذي جمع في عهد ابي بكر الصديق. ابي بكر الصديق كان جمع المصحف الجمع الاول في عهده، وجعل نسخة هذا المصحف عند الصوامة القوامة العالمة الفقيهة حفصة بنت عمر، لأنها هي التي كانت تكتب وتقرأ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مشهورة بالورع والتقى، فكانت هي التي تحفظ عندها نسخة المصحف الوحيدة التي جمعت في عصر أبي بكر الصديق. ثم ظلت مع هذه النسخة حتى أخذها عثمان بن عفان ونسخ منها نسخة المصاحف، وبقيت المصاحف العثمانية التي بيننا الآن، لكن نسخة المصحف الوحيدة التي كانت موجودة على هذه الأرض كانت عند السيدة حفصة. حملت أمانة القرآن على أعناقها، اختارها أبي بكر الصديق ليحفظ عندها القرآن الذي جمعه من زيد ابن ثابت. ظلت هكذا السيدة حفصة سبحان الله حتى حان وقت الرحيل. ماتت السيدة حفصة في شهر شعبان، بضعة أيام من شعبان سبحان الله، وماتت وهي ابنة 63 سنة، وقد أوصت إلى أخيها عبد الله بمال وصدقة. سبحان الله، عاشت حياة طويلة مليئة بالعبادة والبذل والتضحية والفداء. رحلت الصوامة القوامة اللوامة لنفسها حفصة بنت عمر المؤتمنة على المصحف، المؤتمنة على القرآن، التي حملت مكانة القرآن ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنة الرحمن. إنها الصوامة القوامة حفصة بنت عمر، زوجة النبي في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا بها، اللهم اجمعنا بها في جنات ونهر عند مليك مقتدر. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق أو سداد من الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، جزاكم الله خيرا، رضاكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسف على الإطالة، لكن أردت أن أختم معكم قصة حفصة بنت عمر وسيرة حفصة بنت عمر، وأيضا نقف وقفة مع حادثة الإفك لعلنا نتعلم من هؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.